إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله في هذه الليلة عن مبدأ إسلامي عظيم، وهو مبدأ الشورى. مبدأ الشورى، وقد سبق الإسلام الأنظمة الغربية في هذا المجال يعني 15 قرنا، وشرعنا الإسلامي يحث على الشورى ويوصي بها، ونظام الشورى في الإسلام هو النظام يعني الأمثل، فلا توجد يعني مزايا في النظام اللي هو يسمونه النظام الديمقراطي أو كذا، إلا وفي الشورى الإسلامية يعني ما في النظام الديمقراطي من المزايا وأعظم منه وأكثر، وفي نفس الوقت يعني تسلم الشورى الإسلامية من السلبيات الموجودة في ذلك النظام اللي هو الديمقراطي. فالشورى فيها يعني مزايا الديمقراطية وأعظم من هذه المزايا، لأنه نظام محكم من عند الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون فإن من سور القرآن الكريم سورة الشورى. سورة الشورى سميت هذه السورة بهذا الاسم إشارة إلى ما جاء في أثناء هذه السورة من مدح المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فهنا وردت الشورى بين عبادتين جليلتين، وهما إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله سبحانه وتعالى، وبينهما جاءت الشورى ويضم الجميع يعني عنوان واحد، وهو الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. والذين استجابوا لربهم، فالاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى منها هذه الأمور الثلاثة: بإقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله والشورى. طيب، هنا ما العلاقة بين الشورى وبين ما ذكر معها في الآية الكريمة من إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله؟ فهنا يقول المفسرون: لأن الجميع بذل وتضحية، يعني فالصلاة بذل للمجهود البدني في سبيل الله سبحانه وتعالى، وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بالبذل يعني البدني، وإنفاق المال في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا البذل المالي. وتأتي الشورى لأن الشورى هي بذل للرأي، بذل للرأي، وهذا الرأي هو نابع عن العلم وعن الخبرة. فكأنه يعني كما أن المال عليه زكاة، المال عليه زكاة وهي الإنفاق منه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تطوع بالزيادة على الزكاة والتصدق يعني مما أعطاك الله، فكذلك أيضا ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من علم ومن خبرة في أي مجال من المجالات، فعليك أيضا يعني زكاة عن هذا العلم وعن هذه الخبرة بأن تشير بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من علم وخبرة على من يحتاج منك إلى النصيحة. فهذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، يعني الشورى تدخل في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وتدخل أيضا في باب النصيحة، الدين النصيحة، تدخل أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا يدخل فيه الشورى، تدخل في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك تشير على أخيك المسلم بما ينفعه في دينه وبما ينفعه في دنياه. ومجالات الشورى كما سنوضح إن شاء الله أيضا يعني لا تقتصر فقط على المشورة في الأمر الديني، بل المشورة في كل جانب وفي كل مجال. يعني على سبيل المثال، لو أراد صديقك أو أخوك المسلم أن يشتري سيارة مثلا، ولك خبرة في شراء السيارات، وجاء يستشيرك يعني أي الأنواع يشتري وما هي أفضل السيارات في حدود السعر الذي معه، وأكثرها يعني ملائمة لاحتياجاته وكذا، وطريقة استعماله لهذه السيارة وكذا، وتستطيع أن تشير عليه بمن يعني بالنوع المناسب وبالتاجر المناسب الذي يعطيه أفضل الأسعار وكذا، وهكذا في كل مجال من المجالات، يعني يستشيرك في أمر زواج، في الإقدام على مصاهرة أسرة معينة، في أي مجال من المجالات، في عمل أو وظيفة عرضت عليه وكذا مثلا، ولك خبرة في هذا المجال يمكن أن تشير عليه بقبول هذه الوظيفة أو رفضها، أو أنها مناسبة أو غير مناسبة أو كذا، وغير ذلك يعني من الأمور. الشورى لا تنحصر في مجال معين، وكل مسلم بإذن الله تعالى بما أعطاه الله تعالى من خبرة في مجال معين من مجالات الحياة يستطيع أن يبذل النصيحة لإخوانه المسلمين ويفيدهم بما أعطاه الله تعالى من خبرة ومن علم. وفي المقابل المستشير الذي يستشيرك عليه أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وأن يستشير من يثق برأيه ومشورته، وأن يعمل بهذه المشورة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويأخذ يعني برأي من هم أكثر منه خبرة ودراية بالموضوع الذي يقدم عليه، إذا كان يثق فيهم وفي محبتهم الخير له. فالمستشير يعني عليه أن يستخير الله سبحانه وتعالى ويشاور المخلوقين، ويعمل برأي من يشير عليه ممن يثق يعني في محبتهم له وإرادتهم الخير له، ويثق كذلك يعني بمدى كفاءتهم في الموضوع الذي يستشيرهم فيه، ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويمضي في العمل يعني بما أشير عليه به، ولا يعتد برأيه الخاص. إذا وجد رأيه الخاص يخالف رأي أهل الخبرة والدراية وكذا، فعليه أن ينزل على رأيهم، فإن رأيهم بإذن الله تعالى فيه البركة وفيه الخير، لأن الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا بالمشاورة ما أمر بذلك إلا لما في الاستشارة يعني من الخير ومن البركة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما ندم من استخار الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما ندم من استخار الله تعالى وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. وهو قال هذه العبارة ونقلها يعني عن بعض من قبله من العلماء، يعني تناقلوا هذا المعنى، أنه ما ندم من استخار الله تعالى وشاور المخلوقين وتثبت من أمره. إذا الإنسان استخار الله سبحانه وتعالى وشاور المخلوقين يعني من أهل الخبرة بالموضوع الذي يريد الإقدام عليه، وتثبت من أمره ويعني ودرس الموضوع يعني جيدا، واستشار أهل الخبرة واستخار الله سبحانه وتعالى وأقدم على ما أشير عليه به، فإن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخيبه ولا يندم إن شاء الله تعالى على أمر يعني أقدم عليه بعد استشارة يعني الناصحين واستخارة الله تعالى. ومن جهة المشير أو المستشار يعني فهو مؤتمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، يعني هذه أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا استشارك أخوك المسلم فهذه أمانة، ومن أداء الأمانة أنك تشير عليه بما يعني كنت ستختاره لنفسك لو كنت في مثل ظروفه وفي مثل وضعه، ومر بك هذا الموقف، يعني تضع نفسك مكانه وفي مثل ظروفه وتشير عليه بما يعني تعتقد أنه الأصلح يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن خيانة الأمانة، هذا نوع من خيانة الأمانة، أن تشير على أخيك المسلم بضد مصلحتك، بضد مصلحته مثلا لعداوة شخصية مثلا، أو أحيانا يحصل بين النساء أو كذا موضوع الغيرة وكذا، ربما تشير امرأة مثلا مسلمة على أختها مثلا بما ليس في مصلحتها بدافع مثلا الغيرة حتى لا تكون أفضل منها، ويحصل بين الرجال أيضا بدافع الحسد وكذا، والعياذ بالله تعالى قد يعني يستشيرك أخوك مثلا في أمر وأنت تعلم أن الخير له في اتجاه معين ويشير عليه بالاتجاه الآخر يعني لكراهية الخير لأخيه. كل هذا من الأمور المحرمة والعياذ بالله تعالى، ومن خيانة الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا بد وأن تشير على أخيك إذا استشارك بما تحبه لنفسك لو كنت مكانه، وبما تعتقد أنه الأصلح له، حتى ولو كان هذا يعني فيه مخالفة مثلا لمصلحتك أنت الشخصية مثلا، لكن فيه مصلحة للمستشير فعليك أن تشير عليه بما هو أصلح له وبما هو أنفع له، وتراعي الأمانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. و يعني جاءت الوصية بالشورى والأمر بالشورى في موضع آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فيقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمر. وهنا يعني ملاحظة يذكرها المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، هي أن هذه الآية جاءت في سياق أحداث غزوة أحد، في سياق أحداث غزوة أحد في سورة آل عمران، والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشيرهم هم أصحابه رضي الله عنهم، رغم ما وقع منهم من يعني نوع معصية للنبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرماة من فوق الجبل كما تعلمون في أحداث غزوة أحد، يعني كان من أسباب الهزيمة وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يثبتوا فوق الجبل وأن لا ينزلوا مهما حصل، لكنهم استعجلوا النزول ووجدوا المشركين قد هربوا وتركوا الغنائم، فاستعجلوا النزول يعني لجمع الغنائم وكذا، فحصلت الهزيمة. ومع ذلك يعني يأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشيره، فقالوا هذا يعني فيه لفتة إلى أن الإمام والمسؤول يستشير رعيته حتى ولو حصل منهم عصيان لأمره، حتى ولو حصل منهم عصيان لأمره. يعني الاستشارة لا تقتصر فقط على الطائعين، بل حتى على من حصل منهم عصيان أو مخالفة أو كذا، هذا لا يمنع يعني حقهم في المشورة وأن تستشيرهم في أمور. يذكر العلماء يعني أن يعني مبدأ الشورى يعني هو فطرة في الإنسان، يعني هو مبدأ إسلامي حث عليه الشرع، وهو في نفس الوقت أيضا فطرة في الإنسان العاقل الحكيم، فإنه يستشير حتى يعني من غير المسلمين وحتى من أهل الأمم السابقة كان يقع منهم الاستشارة، مع ملاحظة يعني أن العاقل الإنسان العاقل الحكيم وكذا يستشير يعني دائما ويقيم لرأي غيره وزنا ومنزلة. والإنسان المستبد يعني الحاكم المستبد الظالم الطاغي أو كذا هو في يعني في العادة لا يستشير، لكن إذا نزلت به يعني مصيبة أو كارثة واحتار في أمره كيف يتصرف تجاهها، في هذه الحالة يعني يضطر إلى الاستشارة وربما يجد الملجأ في الاستشارة. هذا كله مستفاد يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى. نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن بلقيس ملكة اليمن، وكانت امرأة يعني عاقلة يعني توصف بالحكمة ورجاحة العقل يعني وكذا، ولذلك يعني دلها يعني عقلها وحكمتها دلتها في نهاية الأمر على الإيمان بالله تعالى واتباع رسوله الكريم سليمان عليه السلام. واختارها سليمان عليه السلام زوجة له، تزوج بها نبي الله سليمان عليه السلام وأسلمت، قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكانت امرأة يعني عاقلة حكيمة، ورغم ما وقعت فيه من شرك يعني يعني قبل وصول يعني دعوة الإسلام إليها ودعوة الخير إليها، لكن بمجرد يعني أن جاءتها يعني دعوة الحق امتثلت لأمر الله واستجابت وأسلمت وكذا. كانت امرأة عاقلة، فمن مظاهر يعني عقلها وحكمتها وكذا أنها قالت يعني لما جاءتها الرسالة من سليمان عليه السلام عن طريق الهدهد، وجاء الهدهد وألقى إليها الرسالة وكذا، ماذا قالت؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذه سورة. قالت يا أيها الملأ، إذا كان عندها يعني ملأ وهم كبراء قومها ووجهاء قومها، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فأشاروا عليها، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يبقى هم أيضا الملأ يعني أشاروا عليها بماذا؟ أشاروا عليها بالقتال، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولكن في نفس الوقت يعني فوضوا الأمر إليها وقالوا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. القصد يعني أن مبدأ المشاورة يعني كان موجودا عندها، وكانت امرأة يعني ذات حكمة يعني وكذا، وفي نهاية الأمر يعني شرح الله صدرها للإسلام وأسلمها. في المقابل نجد أن فرعون يعني في وقت يعني طغيانه واستبداده ويعني عدم قبل حلول يعني الكوارث عليه وبداية يعني شعوره بالضعف، ماذا قال لقومه؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكان يعني هو ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وكذا، ويعني لم يتح لأحد يعني مجالا أن يدلي برأي وقت يعني شعوره بالقوة، ويعني كان يستغني عن آرائهم ويقول الرأي رأيه ولا يريهم إلا ما يرى. لكن في المقابل أيضا نفس فرعون لما يعني ضاقت به السبل في مواقف يعني في موقف عصيب مر به، ماذا قال قال للملأ حوله، قال سبحانه عن فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فإذن لما يعني على أمر موسى عليه السلام، لما على أمر موسى عليه السلام وبدأت يعني بوادر الهزيمة تلوح أمام فرعون، في هذه الحالة لجأ إلى الاستشارة وقال للملأ حوله فماذا تأمرون. قال لملئه فماذا تأمرون، هنا لجأ إليه، بينما كان يعني قبل قليل يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما أريكم إلا ما أرى وكذا. فإذن الحاكم أو المسؤول يعني الطاغي المستبد وكذا في وقت يعني شعوره بالقوة يعني والغلبة والانتصار وكذا، تجده يستغني عن آراء من حوله ويقول لهم على طريقة فرعون يعني ما أريكم إلا ما أرى، لكن وقت أن يشعر بالضعف والهزيمة ويخاف يعني من تزلزل عرشه يعني وانسحاب البساط من تحت رجله، يبدأ في هذه الحالة يطلب الرأي من هذا ومن هذا من أجل إنقاذه. إذا نرجع يعني ونقول إن يعني مبدأ الشورى يعني هو فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان العاقل الحكيم عليها، ويعني حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على الشورى وأمرهم بها. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم يعني أمر بالشورى في مسألة يعني خاصة، وهي مسألة التشاور بين التشاور يعني بين الزوجين المطلقين في موعد الفطام للصبي أو للطفل، في موعد الفطام. فقال سبحانه وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أرادا يعني الزوجان فصالا يعني فطاما للصبي عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فيعني أوصى الله سبحانه وتعالى بأن يكون يعني تحديد موعد الفطام بين الزوج وطليقته، تحديد موعد فطام الطفل يكون عن تراض وأن يكون عن تشاور. فهذا أيضا فيه إعلاء لأمر الشورى وبيان أن أمر الشورى يعني يدخل حتى في إدارة يعني شؤون الأسرة وفي الأمور العائلية والأمور الشخصية وفي أمر المجتمع والدولة وكذا، في كل هذه الأمور يعني الشورى مشروعة. ويلاحظ يعني أيضا أن الحث على الشورى والأمر بالشورى فيه يعني إشارة إلى أن المجتمع المسلم فيه مساحة يعني كبيرة مسموح بها لاختلاف الآراء وتعدد يعني وجهات النظر. يعني هناك يعني أمور يعني حسمت بأمر الشرع وفيها نصوص يعني جلية وواضحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص هنا لا يستشير المسلم يعني هل يصلي أو يترك الصلاة، هل يصوم أو لا يصوم أو كذا، هذه أمور يعني محسومة بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت هناك يعني مجال واسع في مسائل عديدة يعني وكثير من أمور الحياة لحكمة من الله سبحانه وتعالى ترك فيها يعني مجالا لاختلاف وجهات النظر وتعدد الآراء، ومثل هذه الأمور يعني شرعت فيها المشاورة. فالشورى لا تكون إلا لوجود يعني اختيارات متعددة، لو كانت الأمور يعني جميعا محسومة وليس أمام الإنسان إلا اختيار واحد لا يمكن أن يحيد عنه لما كان هناك شورى وتشاور. لكن مجرد وجود الشورى هذا معناه وجود يعني مساحة واسعة للاختلاف في الرأي وتعدد يعني وجهات النظر وكذا، لكن كله يعني تحت حدود يعني الشرع في حدود ما أمر الله سبحانه وتعالى به. بخصوص يعني أمر الشورى والفرق بين الشورى والديمقراطية، طبعا الديمقراطية كما هو معلوم يعني هي مبدأ غربي ويعني لها تعريفات وكذا، يعني تدور كلها حول أنها حكم الشعب للشعب أو كذا، يعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ويعني لإتمام يعني الديمقراطية وكذا يتم إنشاء مجالس تشريعية، اللي هي المجالس النيابية اللي هي مثل مجلس الشعب وما أشبهه وكذا، هذه تسمى يعني مجالس تشريعية لتشريع الأحكام ولسن الأحكام. فنظرتهم يعني للديمقراطية على أنها يعني هي حكم الشعب للشعب وأن ممثلين عن الشعب هم الذين يتولون التشريع للآخرين، وبالتالي ليس هناك يعني حدود لما يمكن أن يتشاور فيه أو يعني يعرض للاستفتاء ولأخذ وجهات النظر، ولما لا يمكن أن يعرض. يعني هذا النظام الغربي يعني كل شيء قابل للمداولة، والعياذ بالله تعالى كما تسمعون يعني تطرح في البرلمانات يعني الغربية والأوروبية وكذا، مسألة مثلا والعياذ بالله موضوع الشذوذ الجنسي، موضوع مش عارف كذا، تطرح يعني أشياء للنقاش والإذن بها أو منعها، أو الإذن بالزواج مثلا بين هؤلاء المنحرفين أو منعهم من الزواج وكذا، وأي شيء من المحرمات المقطوع بها وكذا لا مانع عندهم من أن يطرح للنقاش ويتم التصويت عليه، وإذا الأغلبية أيدوه فيكون مسموحا به، وإذا منعوه يكون ممنوعا وهكذا. لكن يعني الشورى في الإسلام تختلف يعني عن النظام الديمقراطي في عدد من الأمور، فمنها يعني أن الشورى في الإسلام لها حدود، لها حدود، فلا يتشاور إلا في أمر يعني فيه مجال للاجتهاد والنظر، وأما الأمور التوقيفية التي نص الشرع على حكمها فهذه خطوط يعني حمراء لا تطرح للتشاور، وإنما الجميع عليه أن يستجيب لأمر الله ويمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني مجالس الشورى في الإسلام ليست مجالس تشريعية يعني تشريع أحكام أو قوانين، وإنما التشريع هو حق الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت أيضا هناك يعني مجال يعني من باب السياسة الشرعية وما يسمى بالاستحسان وكذا والاستصلاح وكذا، بالإمكان يعني أن يتم يعني تنظيم وترتيب بعض الأحكام الإدارية وكذا التي لا تتعارض مع حكم الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تشريع أو يعني سن أحكام لا تتعارض مع أحكام الله سبحانه وتعالى كنوع من التنظيم والترتيب لبعض الأنظمة أو الترتيبات في مسائل يعني ليس فيها نص من الشرع، والشرع يعني أطلق الأمر فيها وسمح فيها بأن ينظمها المسلمون بينهم كيفما شاءوا. ففي هذه الحالة يمكن أن يتم التشاور يعني إيجاد بعض الأنظمة الإدارية ونحو ذلك بما لا يتعارض مع الشرع. طيب بخصوص يعني أمور الحلال والحرام وكذا، الأمور يعني المحسومة في الشرع، هل يعني ينغلق باب الشورى فيها نهائيا؟ الجواب يعني يمكن أن يتم التشاور في بعض المسائل من جهة توقيت العمل، يعني مثلا إذا كان هناك عوائق يعني تمنع العمل مثلا ببعض الأحكام مثلا لظروف قاهرة أو كذا، يتم يعني التشاور مثلا في كيفية العمل بهذا الأمر الشرعي أو هذا الحكم الشرعي، وتوقيت يعني البدء في العمل به بما عند زوال مثلا العذر أو المانع من العمل به، أو الموازنة بين الأضرار أحيانا يعني من ضمن يعني القواعد الشرعية أنه في بعض الأحيان لا يمكن للمسلم أن يعمل، يعني يعجز المسلم ولا يستطيع أن يعمل بجميع الأوامر أو النواهي في وقت واحد، فيكون هناك نوع من الموازنة بين يعني أمرين من أوامر الله سبحانه وتعالى من أجل يعني البدء بأحدهما، ولو أدى إلى يعني إذا تعذر يعني الجمع بينهما فيمكن أن يؤدي أحدهما يعني ويبدأ به مثلا قبل الآخر أو كذا. هناك يعني مجالات يعني متعددة أيضا يمكن يعني أن يتم فيها التشاور، لكن المبدأ العام هو أنه إذا كان في المسألة حكم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة يعني ليست مطروحة للتشاور، يعني هل يقبل حكم الله أو يرفض، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإنما المؤمن يعني دوره التسليم، والتشاور هنا يكون في يعني إجراءات يعني الطريقة المثلى لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وليس في مبدأ يعني القبول أو الرفض لحكم الله سبحانه وتعالى. أمر آخر يعني من الفروق يعني بين الشورى والديمقراطية وكذا، وهي في الحقيقة أيضا شبهة يعني تثار حول نظام الشورى الإسلامي. يقال لك يعني طيب الديمقراطية يعني هي استشارة لجميع الناس، جميع أفراد الشعب يتم يعني تمثيل، يؤتى بممثلين عن جميع أفراد الشعب وتطرح المسألة أمام الجميع، وعن طريق هؤلاء الممثلين للشعب يتم استطلاع آراء الجميع وكذا. لكن الشورى في الإسلام يعني هذا من ضمن الشبهات يعني التي تثار، يقول لك الشورى هذه يعني استشارة مجموعة يعني خاصة أو مجموعة قليلة، سواء من أهل العلم أو الخبرة في المجال الذي يستشارون فيه، وهؤلاء ليسوا لا يمثلون بالضرورة رأي الشعب يعني أو رأي الأغلبية أو كذا. فهنا يعني الجواب عن هذه المسألة يعني وتوضيح الفرق هنا، أن نظام الشورى في الإسلام الغرض منه هو استشارة أهل الخبرة وأهل العلم في المجال الذي يستشارون فيه. يعني إذا المسألة مثلا مسألة يعني طبية، فيؤتى بالأطباء ويتم استشارتهم في أصلح يعني الأمور وأولاها من وجهة نظر أهل الطب. إذا موضوع اقتصادي يتم استشارة أهل الاقتصاد، إذا موضوع مثلا يتعلق بالزراعة يؤتى بأهل الخبرة في الزراعة ويستشارون في هذا المجال، وهكذا يعني في موضوع تجاري وكذا يؤتى بالتجار ويستشارون، موضوع عسكري يؤتى بأهل الخبرة العسكرية ويستشارون وهكذا. فالاستشارة تكون لأهل التخصص، بينما مبدأ الديمقراطية هذا يعني أخذ رأي الجميع ورأي الأغلبية. في كثير من الأحيان في موضوع الديمقراطية قد يكون رأي الأغلبية ضد رأي أهل التخصص، يعني لو أن الأمر مثلا مسألة زراعية مثلا، هل أصلح أن نزرع دولة مثلا إسلامية أو مدينة، طبعا سواء على مستوى مدينة أو حي أو دولة أو كذا، هل أصلح أن يزرعوا المحصول الفلاني أو المزروع المحصول الفلاني أو الأصلح كذا. لو مسألة مثلا لها علاقة بالزراعة ويؤتى مثلا بأهل الخبرة المختصون في الزراعة وكانوا جميعا على رأي واحد، ولكن لما عرض الأمر على أغلبية الشعب مثلا كان الأغلبية ضد رأي أهل الخبرة، أو مسألة طبية مثلا قضية طبية أو مشروع طبي تريد الدولة إقامته أو كذا، وأهل الطب مثلا لهم رأي وأغلبية الشعب له رأي. فهنا في مبدأ الشورى يتم يعني الأخذ برأي أهل الاختصاص وأهل الخبرة ولو كان رأيهم مخالفا لرأي الأغلبية. وفي هذه الحالة في الحقيقة رأي أهل الاختصاص أولى وأنفع للناس وأصلح لهم من رأي الأغلبية ممن لا دراية لهم بهذا الموضوع، مع ملاحظة طبعا أنه أي موضوع له تعلق يعني شرعي، له علاقة يعني بالحكم الشرعي وكذا، فإلى جانب يعني أخذ رأي أهل الاختصاص من أطباء أو مزارعين أو تجار أو كذا، لابد أيضا من أخذ رأي أهل يعني أو يعني استفتاء أهل العلم، ويتم يعني إطلاع أهل العلم على خبرة يعني أهل التخصص، وتؤخذ الفتوى من أهل العلم بما يوافق يعني رأي أهل التخصص ويوافق حكم الشرع وكذا، ويكون هذا أنفع للناس مما لو استشير يعني عامة الناس. لكن في نفس الوقت أيضا الشورى في الإسلام يعني ليس فيها مانع أبدا من أن يؤخذ رأي الأغلبية في الأمور التي لا تحتاج إلى تخصص، يعني لا مانع. يعني قد يقول قائل يعني أن الشورى في الإسلام لا تسمح باستطلاع آراء يعني عموم الناس وإشراك عموم الناس في الرأي، وهذا ليس بصحيح. يعني الشورى في الإسلام ليس فيها ما يمنع من استطلاع آراء عموم الناس وأخذ آرائهم فيما لا يحتاج إلى يعني خبرة خاصة. يعني أحيانا بعض الأمور تتعلق بمصالح الناس، بصفة عامة وتتعلق بعض الأمور تتعلق بمسائل يعني ذوقية أو مسائل فيها وجهات نظر أو مسألة يعني موازنة بين مصلحتين للناس أو كذا، ففي هذه الحالة يؤخذ يعني رأي الناس يعني جميعا ويتم استطلاع رأيهم، وتوجد يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج لهذا، أنه كان يعني يجعل على القبائل يعني عرفاء، كان يجعل على القبائل يعني عرفاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يستشير هؤلاء العرفاء يعني يعني يرجع إليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجعل عرفاء يعني عن القبائل ويستشير هؤلاء، كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يريد مثلا أن يستشير الأنصار فيأتي بكبرائهم ويقال للأنصار إيه بعثوا لي منكم 12 نقيبا، يعني اختاروا منكم 12 شخصا ممثلين عن الأنصار مثلا بصفة عامة ويكونون ممثلين عن المجتمع، فمبدأ يعني استشارة عموم الناس لا يتعارض مع الشورى، ولكن يعني يتم التفريق بين المسائل التي تطرح على عموم الملأ والمسائل التي تختص يعني بأهل الخبرة، بحيث يعني في النهاية يكون نظام الشورى في الإسلام هو النظام يعني الأمثل والأصلح. وهذا هو الواقع، يعني تجد يعني في بعض البلاد يعني العربية والإسلامية وغيرها، وحتى في البلاد الغربية وكذا الممثلون عن الشعب وكذا تجد كثير منهم من الجهال، ومثلا ليس لهم أي يعني يعني حتى مثلا في مصر على سبيل المثال بيكون نصف أعضاء مجلس الشعب يعني مثلا من المزارعين والعمال وكذا، وهؤلاء لهم حق طبعا في إبداء الرأي وكذا، لكن يعني مثلا يكون أحيانا نصف مثلا عدد أفراد المجلس ممن ليس عندهم مثلا الحد الأدنى من الثقافة أو التعليم الأساسي الذي يعني يتيح لهم مثلا طرح رأيهم في مسائل مثلا عويصة من المسائل مثلا طبية أو اقتصادية أو كذا، ليس لهم دراية بها بالمرة فقط يعني، ومع ذلك يخوضون برأيهم ويؤيدون ويعارضون ويؤخذ رأيهم بالاعتبار، مع أن هذا مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأييد يعني آراء يتضح فيما بعد أنها خاطئة وغير صائبة، وكثير من الأحيان يكون رأي الأغلبية هؤلاء ممن ليس عندهم يعني حد أدنى من الدراية والعلم أو الثقافة يعني المناسبة والاطلاع على الموضوع، فيكون رأيهم في هذه الحالة يعني في كثير من الأحيان يخالف رأي أهل الخبرة والاختصاص، وبالتالي تتخذ قرارات خاطئة فقط لمجرد يعني أن الأغلبية وافقت على هذا الرأي ويصار فيه، لكن في مبدأ الشورى في الإسلام لا يضطر الحاكم إلى موافقة يعني هوى الأغلبية، وإنما ينظر إلى الأصلح للناس ويستشير أهل الخبرة. هنا يعني شبهة أخرى يعني تطرح حول موضوع الشورى في الإسلام والفرق بين الشورى والديمقراطية، في مسألة يعني أن الشورى في الإسلام يقولون لك يعني الشورى في الإسلام الحاكم هو يختار مستشارين ليستشيره، فما المانع أن أو يعني ما الذي يجعلنا نضمن أن الحاكم أو أن المسؤول سوف يختار يعني أهل الخبرة حقا وأهل يعني الدراية، وأنه لن يختار مجموعة من مؤيديه ومن أصحابه ممن يوافقونه على هواه ويزينون له عمله وكذا، بخلاف يعني موضوع الديمقراطية مثلا سيتم يعني انتخاب أفراد من قبل يعني الشعب وكذا ليس باختيار يعني مسبق من الحاكم. فالجواب عن هذا يعني أنه لو حصل أن الحاكم اختار من يوافقه على هواه ومن يوافقه على رأيه فهذا يكون خطأ في التطبيق، يعني هذا ليس هو الذي دعا إليه الإسلام يعني، وليس الذي حث الشرع عليه في أمر الشورى. الشرع حث على استشارة أهل الخبرة وأهل الدراية ويعني في المجال الذي يستشارون فيه، بغض النظر عن كونهم مؤيدين أو معارضين للحاكم أو للمسؤول الذي يستشيرون. فإذا حصل يعني من بعض الحكام أو المسؤولين أنهم اقتصروا على يعني طائفة من أتباعهم وأعوانهم وممن ينتمون إلى نفس يعني توجههم ونفس رأيهم وكذا، فهنا يكون العيب والخطأ في هذا الحاكم الذي فعل هذا، وليس العيب والخطأ هنا في نظام الشورى الإسلامي، لأن التطبيق الصحيح للشورى إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضي الله عنه، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير من هو جدير بأن يستشار لعلمه وخبرته وسيادته في قومه مثلا، وكونه يعني أهلا لتمثيل قومه ويعبر عن رأيهم ووجهتهم، سواء أكان يعني رأيه يوافق رأي النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في المسائل يعني الاجتهادية التي ليس فيها نص من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أنه في المواطن التي استشار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كان يعني دائما يستمع إلى أكثر من رأي، يعني ما كانوا كطريقة يعني بعض الحكام الذين يتبعون الهوى أو بعض المسؤولين الذين يتبعون أهواءهم ويختارون مؤيدين أو من يسمون يعني بالمطبلين والمصفقين، أي رأي هو الحاكم يقول مثلا نريد أن نفعل كذا كله يقول موافق 99% و9 من عشرة وكذا، فلا يعني لم يكن هذا يحصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يستشير وكان يعني يوجد يعني رأيان متنافسان ويوجد يعني ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آراء في كثير من الأحيان تكون مخالفة للرأي الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في المسائل يعني الاجتهادية، يعني زي مثلا في موضوع أسرى بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما واستشار غيرهما، كان هناك يعني رأيان، لم يكن هناك رأي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه العفو عن الأسرى لكن لم يكن هذا هو الرأي الوحيد المطروح على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رأيين، ففريق قال يعني أشار بقتل الأسرى وفريق أشار بفدائهم والعفو عنهم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرأيين. لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك وكذا كما ذكرنا في الخطبة، يعني هل يمسك عائشة رضي الله عنها أو يطلقها أو كذا، فاستمع إلى الرأيين، وجدنا يعني عليا يشير عليه قال يا رسول الله النساء غيرها كثير وكذا، وأشار بهذا الرأي، وأسامة أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عائشة رضي الله عنها وأثنى عليها خيرا وكذا، استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آراء يعني متعددة في موضوع، يعني ما من موضوع استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع غزوة أحد هل يمكثون داخل المدينة أو يخرجون لقتال المشركين خارج البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يجلس المسلمون داخل المدينة يعني ويقاتلونهم داخل البلد، المسلم الرجال يقاتلون في الطرقات والنساء من فوق الأسطح وكذا، وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه على رأيه قلة من الصحابة، والأغلبية أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من البلد وألا ينتظر قدوم المشركين لغزو المدينة، بل يخرج ليلقاهم في الطريق يعني خارج حدود البلد وكذا، وكان هذا هو رأي الأغلبية ودافعوا عن رأيهم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ونزل على رأيهم. وهكذا يعني في كثير من الأحداث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيها نجد أن المستشارين كانوا فعلا يعني يمثلون الآراء المتعددة في هذا الموضوع، وكثيرا ما يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم برأي يخالف رأيه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقمع المخالفين أو المعارضين ويعاقب يعني من اعترض على رأيه أو أشار برأي يخالف رأيه، صلى الله عليه وسلم. طبعا في مسائل كلها يعني كما ذكرنا مسائل يعني اجتهادية ليس فيها يعني نص من عند الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخيرا من عند الله سبحانه وتعالى، خيره الله تعالى يعني بين أمرين يعني ما عنده نص قاطع من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يختار بين أمرين، فكان يستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآراء المختلفة. بل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يعني تخالف يعني رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه في مواضع كثيرة عرفت بموافقات عمر، موافقات عمر يعني قالوا أكثر من 10 مواضع وبعض عد أكثر يعني من هذا، نزل القرآن فيها يوافق رأي عمر رضي الله عنه رغم أن رأيه كان مخالفا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه من يعني ثاني أقرب مستشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان أقرب مستشارين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه كثيرا يعني كثيرا ما يشير برأي مخالف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزده هذا إلا قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا به. وهذه هي يعني الشورى الحقة التي ينبغي على الحاكم المسلم أن يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلاة الجنازة لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وجعل عمر يعني حتى يمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لا تصلي عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، قال له دعني يا عمر، فوالله لو أعلم أني لو استغفرت عليهم أكثر من 70 مرة لغفر لهم لاستغفرت لهم. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. طيب في نهاية الأمر عمر رضي الله عنه امتثل يعني لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل على عبد الله بن أبي بن سلول، وبعد أن فرغ من الصلاة عليه نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا يعني عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف رأيه، ووجد يعني معارضة شديدة، ويعني وأمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير عليه ألا يصلي عليه، ومع ذلك يعني لم يزده هذا إلا يعني قربا من النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا به، لأنه فعلا هذا المستشار الذي ينبغي أن يستمع إليه، حيث يستمع يعني إلى الآراء المتعددة في مسألة الحجاب. يعني أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه قبل أن ينزل الأمر بالحجاب، فنزل القرآن موافقا لرأيه. في موضوع أسرى بدر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ونزل القرآن موافقا لرأيه. أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند مقام إبراهيم، فقال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، ونزل القرآن موافقا لرأيه، وهكذا. فالقصد يعني أن كون الحاكم أو المسؤول يختار فريقا من مؤيديه ومن المطبلين أو المصفقين له ممن يوافقونه على طول الخط ويتخذهم مستشارين بدعوى الشورى، ويحجب ويقصي من يخالفه الرأي ويشير عليه بما يعني يخالف هواه، فهذا من اتباع الهوى وليس من الشورى الحق. وقد قال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهذا الأمر يعني يحصل للأسف في كثير يعني من يعني قيادات، حتى يعني بعض الجمعيات الإسلامية وغير الإسلامية، وبعض المسؤولين في إدارات أو شركات أو غير ذلك يختارون دائما مستشاريهم يعني وبطانتهم من مجموعة يعني من المطبلين والمنافقين لهم، وكلما كان يعني هذا الشخص يتزلف إلى المسؤول ويبدي له الموافقة التامة كلما كان ذلك يعني مؤهلا للمزيد من القرب والحظوة لديه، وكلما كان يعني المستشار يشير بأمانه لو كانت المشورة مخالفة لرأي الحاكم، كلما أقصي وأبعد وعقب بالطرد والحرمان. فهذا النظام أو هذا الوضع مخالف يعني لنظام الشورى الذي حث عليه الشرع. كذلك مسألة يعني كون يعني أهل الشورى، هل الحاكم هو الذي يختارهم أو يعني يتم اختيارهم بدون يعني إذن الحاكم أو موافقة الحاكم أو المسؤول؟ من الذي يعين يعني أهل الشورى أو يختار أهل الشورى؟ في النظام الإسلامي يوجد يعني من يعرفون بأهل الحل والعقد، يعني يوجد طبقة يعني أو طائفة يقال لهم أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ هم يعني من لهم يعني الكلمة النافذة والسلطة الكبيرة في توجيه المجتمع والتعبير عن يعني رأي المجتمع، يعني يسموه رأي الشارع. فأهل الحل والعقد يعني كما يقول العلماء يشملون يعني أولا طبقة الأمراء وال يعني الأمراء والوزراء وال يعني وجهاء الدولة، ويشملون أيضا طبقة كبار التجار، يعني كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال، هؤلاء جزء من أهل الحل والعقد، ويشملون أيضا كبار العلماء، علماء الشريعة، كبار العلماء هؤلاء أيضا جزء يعني من أهل الحل والعقد، ويشملون القادة العسكريين، قيادات الجيش، و يعني من لهم سلطة يعني عسكرية وتحت أيديهم يعني جيش وسلاح وكذا، فهؤلاء أيضا يعني جزء من أهل الحل والعقد. فكل هؤلاء يعني يشكلون يعني ما يشبه يعني مجلسا يعني جعل لهم الشرع الحق في يعني اختيار الحاكم أو تنصيب الحاكم، ولهم الحق أيضا شرعا في عزل الحاكم في مواضع يعني في المواضع التي يسمح فيها بهذا. هناك طبعا تفصيل يعني الحاكم إذا يعني اقترف يعني ما يستحق به العزل، فالذي يتولى عزله هم هؤلاء، هم أهل الحل والعقد، لهم يعني السلطة الشرعية في عزل الحاكم إذا صار يعني وجوده ضررا على الإسلام والمسلمين، وفي حالات طبعا معينة يعني إذا ارتد الحاكم والعياذ بالله، وإذا صار يعني عاجزا عن إدارة شؤون الحكم وكذا، في مواضع يعني وحالات خاصة الشرع أعطى لأهل الحل والعقد هؤلاء السلطة في عزل الحاكم وتولية غيره، لا يتم يعني تنصيب الحاكم إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد، إذا بايعه أهل الحل والعقد أو من تقوم به الشوكة يعني وينتصب به الأمر منهم، يعني ليس بالضرورة إجماع أهل الحل والعقد، ولكن يعني مجموعة منهم ممن يعني يستقيم بهم الأمر ويزعن الباقون لهم. فإذا أهل الحل والعقد بايعوا هذا الشخص ليكون حاكما و اختاروه وأيدوه وكذا يصبح هو الحاكم الشرعي. فإذا هؤلاء أهل الحل والعقد يعني هم مستشارون يعني للحاكم، أو ينبغي أن يكونوا المستشارين للحاكم رغما عنه، لأن هؤلاء هم الذين يمثلون يعني القوة الفعلية للدولة، ويعني هم فعلا السلطة الفعلية والذين لهم يعني الأثر الكبير في توجيه الشعب. وإذا أزعن هؤلاء يعني وأقروا بقول فالناس يكونون تبعا لهم. ثم يعني عند اختيار الحاكم وكذا أو المسؤول يمكن أن يشترط عليه، يعني الشرع لا يمنع أن يتم اشتراط يعني عند تعيين حاكم أو مسؤول أو كذا، أن يشترط عليه مثلا أن يكون له أهل شورى يرجع إليهم ويستشيرهم في أمره رحمكم الله. فعمر رضي الله عنه أوصى يعني من يتولى الحكم بعده أن يستشير يعني أشخاصا عينهم عمر رضي الله عنه. طبعا عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة، هذا من نماذج الشورى، أن عمر رضي الله عنه لما يعني طعن فجعل الأمر شورى في ستة يختارون من بينهم من يتولى الحكم بعده، وأوصى الحاكم يعني الذي يتم اختياره أن يستشير هؤلاء يعني الذين هم أهل الشورى أن يكونون يعني عضدا للحاكم الذي سيختارونه من بينهم، وأن يستشيره وأن يستشير كذلك ابنه عبد الله بن عمر وكذا. فكان هناك وصايا من عمر رضي الله عنه في من يستشيرهم الحاكم بعده، واختيار الحاكم نفسه كان عن طريق الشورى من هؤلاء. طبعا مسألة تولية الحاكم، كيف يعني تعيين الحاكم، يعني دور الشورى أو الديمقراطية في اختيار الحاكم، أمر اختيار الحاكم من الأمور التي يعني جعل الشرع فيها يعني فسحة يعني في أو يعني مجالا لتعدد يعني الطرق في اختيار الحاكم. فيمكن أن يكون اختيار الحاكم عن طريق الوصية من الحاكم قبله، حاكم قبله يوصي بمن يكون الخليفة من بعده، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أوصى أن يكون الخليفة بعده هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، فعهد إليه الحاكم السابق، عهد إلى الحاكم الذي بعده. ثم عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة يتم الاختيار بينهم، هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الستة، عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فجعل الأمر شورى في ستة يختارون من بينهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تعيين الحاكم بعده الذي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ البعض يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عين أبا بكر بعده ونص عليه، هذا قول يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر رضي الله عنه على أساس أنه قال صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جاءت تسأله فقال ائتيني من الغد، فقالت فإن لم أجدك، قال إن لم تجديني فاسألي أبا بكر، ونحو ذلك من الأحاديث. وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر وكذا. فقالوا هذا يعتبر يعني تعيينا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعهدا للخلافة من بعده لأبي بكر، هذا قول. والقول الآخر قالوا لا، هذه كلها يعني لا تعد أن تكون يعني إشارات وتلميحات من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يعني لم تفد النص على تعيين أبي بكر، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، ولو كانت هذه نصوصا يعني قاطعة لاتفق الصحابة على ذلك ولم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالرأي الآخر يقول لا، ده هو تعيين أبي بكر رضي الله عنه كان بالشورى واختيار أهل الحل والعقد له في سقيفة بني ساعدة، عندما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا في مسألة اختيار الحاكم، وتم اختيار أبي بكر رضي الله عنه، وبايعه أهل الحل والعقد منهم ممن يعني له الكلمة يعني النافذة وكذا، وبايعوا أبا بكر واختاروه رضي الله عنه. إذن الشورى لها دور يعني كبير في اختيار الحاكم. مسألة يعني الملك وتعيين أن يكون الحاكم بالوراثة ويعهد الإنسان بالحكم من بعده لابنه أو كذا، كما فعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وعن أبيه أبي سفيان رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه جعل الحكم من بعده لابنه يزيد، ومعاوية صحابي جليل وهو خال المؤمنين وهو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب الوحي سلك هذه الطريقة؟ فالجواب يعني أن مسألة يعني تعيين الحاكم فيها مجال لأن يتفق الناس على طريقة ما لتعيينه، يعني ليس فيها نص محدد يعني أو طريق ملزم من الشرع يعني يجب على الناس سلوكه في اختيار الحاكم. هذه كلها طرق يعني متعددة وتنوعت يعني الطرق، يعني لما قال عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وسألوه يعني عن الحاكم بعده، فقال إن أعهد فقد عهد من هو خير مني، يعني أبا بكر. قال إن أعهد يعني إن أحدد إيه شخصا ليكون الخليفة بعدي وأسميه لكم فقد إيه عهد من هو خير مني، يعني أبا بكر. وإن أترك يعني الأمر ولا أعهد إلى أحد فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أجعل الأمر شورى في ستة. إذن إيه عمر رضي الله عنه هنا قرر يعني أن مسألة تعيين الحاكم فيها مجال يعني التعدد يعني الوسائل، فبالإمكان أن الحاكم لا يوصي بأحد بعده ويتم اختيار الحاكم الجديد بالتشاور بين الناس بعد وفاة الحاكم الأول، ويمكن أنه ينص على الحاكم بعده، ويمكن أن يختار مجموعة ويحددها للناس والناس يختارون من بينهم، ويمكن أن يجعل الأمر يعني بالوراثة كما فعل معاوية رضي الله عنه، كلها طرق. فبالتالي ليس هناك مانع يعني إذا اصطلح المسلمون مثلا في بلد ما أو في وقت ما على تنسيق يعني طريقة أو ترتيب معين لاختيار الحكام وكذا، ويتم اتباع هذه التنظيمات والترتيبات في اختيار الحكام، فليس هناك يعني حرج شرعا في هذا. إذن الشورى في الإسلام يعني لا تتعارض مع مسألة يعني اختيار الحكام بطريقة يعني بطريقة ما من الطرق أو كذا، لأن الشرع وسع في هذا المجال وترك يعني فرصة يعني لاختيارات متعددة أو طرق متعددة لاختيار الحكام، ويمكن للناس أن يتبعوا أي طريقة من هذه الطرق. نعم. نعم. الحكم من عمر رضي الله عنه رغم انه مات. نعم. الستة اللي وراء يعني الستة ورغم كده انتقال ثالث جدا ما هو في أي نعم أحسنتم بارك الله. نعم لا شك. نعم. هناك طبعا مسألة الشورى هل هي معلمة أو ملزمة؟ يعني الحاكم إذا استشار فهل الشورى معلمة أو ملزمة؟ هذه أيضا من المسائل اللي هي الاختلافات بين الشورى والديمقراطية ومسائل الشبهات يعني التي تثار حول الشورى. يقول لك الشورى يعني معلمة وليست ملزمة، والديمقراطية فيها نوع من الإلزام للحاكم أن يتبع رأي الأغلبية أو كذا أو للمسؤول. فالجواب المسألة تكون الشورى معلمة أو ملزمة هي محل اختلاف أصلا يعني بين أهل العلم، يعني منهم من قال الشورى ملزمة، يعني الحاكم إذا استشار الله تعالى أمر بالاستشارة قال وشاورهم في الأمر. طيب الحاكم إذا استشار هل يجب عليه أن ينزل على رأي الأغلبية الذين يشيرون عليه، أو أن الواجب هو فقط أن يستشير ثم بعد ذلك من حقه أن يعمل برأي من أشار عليه وبحقه أن يخالف رأي من أشار عليه؟ هنا يعني فريقان، فريق قال الشورى ملزمة، إذا الحاكم استشار يجب عليه أن يعمل برأي من يشير عليه، وقالوا لأن هذا هو الغرض من الشورى، وإلا ما الفائدة أنك تستشير الناس وبعدين بعد أن يشيروا عليك بأمر لا تعمل بهذا الرأي، زي شاوروهم وخالفوهم. الناس يقولون هذا عن النساء، يعني يقول لك شاوروهن وخالفوهن، لكن طبعا لا يصح هذا يعني في حديث ولا كذا يعني. فيقولون يعني ما الفائدة من الشورى؟ طبعا الفريق الأول رد وقال لا هناك فائدة وهي تطيب قلوبهم، يعني الفريق الذي يقول الشورى معلمة وليست ملزمة قالوا لا يعني هو يعني يجب عليه أن يستشير أو يستحب له أن يستشير، يجب الاستشارة عند أبي حنيفة ومالك وتستحب الاستشارة عند الشافعي وأحمد، لكن سواء يعني تجب أو تستحب هو عليه أن يستشير قالوا ثم إيه لا يجب عليه أن يعمل بالرأي، وتكون فائدة الاستشارة عند من يقولون الشورى يعني معلمة فقط، تكون فائدة الاستشارة أنه يعني يطيب خواطر من استشاره، أنه يعني يشعرهم بأنه محتاج إلى سماع رأيهم وكذا، وفي نفس الوقت أيضا يوسع مداركه ويكون برضو عنده يعني اطلاع على الآراء المتعددة بغض النظر عن كونه سيعمل بها أو لا أو كذا. هذا فريق. فريق قال يعني الشورى ملزمة، وفريق قال يعني هي معلمة كما ذكرنا، ولا يعني لا يلزم الحاكم أو المسؤول أن يعمل بقول من أشار عليه. الذين يكون الشورى معلمة يعني يقولون لأنه في مواضع يعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على رأي الأغلبية، وفي الغالب يعني في الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي الأغلبية، لكن في بعض الأحيان مثل في موضوع صلح الحديبية مثلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار في مسألة صلح الحديبية هل يصالح المشركين أو لا يصالحهم، هنا كان الأغلبية يعني يرون القتال ويشيرون على النبي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو على الأقل يعني برفض هذا الصلح، ويرون أنه صلح مجحف، ويرون أن هذه الشروط يعني مجحفة بالمسلمين ولا يريدون قبول هذه الشروط. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني أصابهم يعني هم شديد وضيق شديد من هذه الشروط، ويرون أنها فيها إذلال يعني وإجحاف بالمسلمين وكذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل على رأي الأغلبية هنا واستشارهم، ولكن يعني قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا الصلح وأن يمضي فيه وكذا. هل قبول النبي صلى الله عليه وسلم للصلح هنا يعني بوحي من الله تعالى، وأنه يعني أمر اجتهادي والنبي صلى الله عليه وسلم ترجح عنده؟ الله تعالى أعلم يعني هذا أيضا من الأم. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم قتال المرتدين أيضا أبو بكر رضي الله عنه استشار الناس في مسألة قتال المرتدين هل يقاتلهم أم لا، وكان رأي وقتال مانع الزكاة بالذات يعني المرتدون كانوا طوائف يعني أقلهم يعني الذين منعوا الزكاة، ولكن يعني ثبتوا على يعني لم يرتدوا عن الإسلام بالمرة فيكفروا بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو كذا، وإنما يعني فقط قالوا الزكاة كنا نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نؤديها إلى أحد بعده. وفرق أخرى دعوا النبوة، ومنهم من عاد إلى عبادة الأوثان وكذا، وكان يعني رأي عامة الصحابة تأجيل قتال مانع الزكاة، وقالوا نبدأ يعني بالمرتدين الذين يعني عادوا إلى عبادة الأوثان أو الذين دعوا النبوة وكذا، ونحن يعني بنا ضعف ولا قوة لنا ولا طاقة لنا بقتال يعني جزيرة العرب يعني كلها وكذا، ونبدأ بالأهم فالمهم. لكن أبو بكر رضي الله عنه أصر على قتال مانع الزكاة، ورأى أنهم يلحقون بالمرتدين والجميع يعني يقاتلون قتالا واحدا، وقال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، وأصر على قتالهم رغم أن هذا كان يخالف رأي عامة الصحابة. يعني الفريق الذي يقول الشورى يعني معلمة يستدل بهذه النماذج، ويقول يعني ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار ثم لم ينزل على رأي الأغلبية في بعض المواقف، وثبت أن أبا بكر رضي الله عنه استشار ولم ينزل على رأي الأغلبية في بعض المواقف. الفريق الآخر في الحقيقة يقول طيب يعني أين الآن من هو في رجاحة يعني رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مختاره بوحي من الله تعالى وكذا. على كل حال من جهة يعني التطبيق العملي، سواء الفريق الذي يقول الشورى معلمة أو الفريق الذي يقول الشورى ملزمة، كلا الفريقين يرى أنه يعني من باب المؤمنون على شروطهم، يمكن أن تكون الولاية في الأساس يعني ولاية مشروطة، يعني عندما يعين مسؤول أو يعين حاكم أو كذا يمكن أن يعين ويكون يعني اختيار أهل الحل والعقد له لهذا الحاكم ولهذا المسؤول مشروطا يعني بشروط يعني ولايته يعني يكون يتم يعني وضع قيود عليها. من ضمن هذه القيود أنه يلزم يعني بقبول رأي الأغلبية مثلا من مجلس معين من المستشارين، ويعني كأن الحكم يعني زي نظام المؤسسات، يعني كأن الحاكم هو عبارة عن يعني مؤسسة يعني أو طائفة يعني من أهل الخبرة والرأي وكذا، ويعني لهم رئيس نعم وكذا، ولكن يتم إلزامه بقبول رأي الأغلبية من مستشاريه وكذا. وفي هذه الحالة هذا يدخل يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم أو المسلمون على شروطهم، إذا هو قبل الولاية أو قبل الحكم مشروطا بهذا الشرط ووافق على هذا في البداية فيجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط، ويعني هذا يكون في حل لهذا الإشكال. طبعا من جهة يعني الديمقراطية الغربية يعني هل هي فعلا في الحقيقة يعني كما يروج لها يعني أنها هي النظام البديل وهي وأنه لا سعادة يعني ولا للبشرية عن طريق طبعا التطبيقات العملية يعني كما لا يخفى عليكم يعني أنها يعني فيها تلاعب عظيم وكذا، يعني ما من شيء ذكروه يعني من سلبيات الشورى زعموا أنه من سلبيات الشورى في الإسلام وكذا إلا وعندهم في النظام الديمقراطي يعني سلبيات أعظم وأشنع منه، واتضح يعني في التطبيقات يعني المعاصرة لهم وكذا أن الديمقراطية فيها كيل بمكيالين، يعني إذا كانت ديمقراطية تؤدي إلى اختيار من يرغبون في اختياره ومن يعني يوافقهم على توجهاتهم وآرائهم وكذا فالديمقراطية هنا تحبز ويوصى بها، لكن إذا الديمقراطية يعني أثمرت يعني ظهور يعني من يعارض يعني توجهاتهم وكذا يكبتونها ويمنعونها، وإلا يعني فالدول الإسلامية والعربية وكذا كما لا يخفى عليكم يعني لو فتح فيها المجال يعني للديمقراطية والانتخابات النزيهة فعلا لكان الإسلاميون يعني لكان الإسلاميون هم يعني أول الفائزين يعني بالحكم والرئاسة وكذا، وهذا الذي حصل يعني في الحالات القليلة التي كان فيها يعني شيء يعني ضئيل من النزاهة في الانتخابات وكذا كان الإسلاميون هم الفائزين، ومع ذلك يعني حصلت يعني معارضات غربية وكذا لهذا الأمر. فالقصد أن الديمقراطية يعني عندهم أيضا فيها يعني كيل بمكيالين، وطالما يعني خدمت أهدافهم قبلوها، وإذا لم تخدم أهدافهم يعني قمعوها ومنعوها وسنوا يعني طرقا للتحايل عليها، ومسألة يعني الرأي العام وكذا يجتهدون في تضليل الرأي العام وكذا حتى يختار من يوافق يعني توجهاتهم وكذا. القصد يعني أنه توجد يعني سلبيات يعني كثيرة يعني بشعة في النظام الديمقراطي الذي يراد يعني فرضه على يعني على المسلمين والدول الإسلامية وكذا، وإذا يعني دافعوا وقالوا هذه يعني أخطاء في التطبيق وأخطاء في كذا فيقال لهم أيضا يعني نظام الشورى في الإسلام نظام يعني محكم ونظام يعني عظيم إذا طبق يعني التطبيق الصحيح وكذا، وما وجد من سلبيات فهي سلبيات في التطبيق يعني لكن ليست في المبدأ الإسلامي العظيم الذي هو مبدأ الشورى. هذه يعني نبذة عن الموضوع، الموضوع يحتاج يعني إن شاء الله إلى مزيد يعني تفصيل بإذن الله في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم. هنا أخت يعني تسأل عن إعطاء زكاة مالها لابن لها فقير، يعني دخله لا يكفي لحوائج أسرته. فالجواب يعني أن الزكاة يعني لا يجوز إعطاؤها للفروع ولا للأصول، لا للفروع ولا للأصول ولا يعني ولا يعطيها الرجل لزوجته، يعني الرجل لا يعطي الزكاة لزوجته، وإنما يجب عليه أن ينفق عليها من غير الزكاة. وكذلك الإعطاء للوالدين والآباء والأمهات والأجداد والجدات وللأولاد وأولاد الأولاد، هؤلاء إذا احتاجوا فيجب الإنفاق عليهم من غير الزكاة، ينفق عليهم إذا احتاجوا وكان مستطيعا يعني أن يساعدهم فيساعدهم بما يستطيع، ولا يعتبر هذه المساعدة من الزكاة، هذه نفقات واجبة لا يختصمها أو لا يحسمها من الزكاة. فهنا يعني الأخت السائلة يعني إذا كان ابنها فقيرا محتاجا وهي عندها يعني فائض وزائد عن حاجتها تستطيع أن تساعده به، فعليها أن تساعده لكن لا تعتبر ذلك من الزكاة. طبعا هناك استثناءات يعني ذكروا من هذه الاستثناءات موضوع المدين، يعني قالوا إذا كان الابن مدينا يمكن أن تقضي عنه الدين من الزكاة، ويعتبر هذا مجزئا لأن قضاء الدين عن الأولاد هذا ليس من النفقات الواجبة، يعني النفقة الواجبة يعني في إطعامهم وسقياهم والمسكن والطعام والسقيا وكذا، النفقات الضرورية، لكن إذا كان مثلا مدينا يمكن قضاء دينه من الزكاة يعني. وطبعا المرأة يمكن أن تعطي لزوجها من الزكاة، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها يعني. هي النفقة تجب على الأب، بس إذا كان الأب عاجزا عن الإنفاق على الأولاد يعني أو الأب متوفى، يعني لا أدري الأخت السائلة يعني ما ذكرت، هل الأب نعم إذا كان الأب يعني عاجزا عن الإنفاق عن أولاده وهي تستطيع أن تنفق على ابنها، أو كان الأب متوفى مثلا وتستطيع أن تنفق على أولادها فتساعد أولادها من غير الزكاة في هذه الحالة يعني. إذا كان طبعا الأب يعني موجودا ويستطيع الإنفاق على الأولاد، الإنفاق على الأولاد واجب الأب يعني واجب أبيهم إذا كان يعني حيا وقادرا على الإنفاق عليهم. والله تعالى أعلم. نعم تفضل، المجال مفتوح يعني لو حد عنده تعقيب او ضغط. تفضل يا شيخ لو سمعوك يعني. تفضل يا شيخ. تعالى جزاكم الله خير. في أي حد عنده تعقيب أو استدراك؟ جزاكم الله خير. تفضل. نعم. نعم. صحيح لا شك. الله المستعان. نعم صح. نعم. أخونا يسأل يعني عن طريقة يعني اختيار أهل الحل والعقد أو كذا، وفي الحقيقة يعني هم يعني لا يتم اختيارهم، يعني يفرضون وجودهم على المجتمع، يعني هو مفترض في كل مجتمع يعني ينظر إلى وجهاء هذا المجتمع يعني وممن لهم تأثير يعني شعبي، ويعني كل واحد منهم يعني رأيه يعني له أتباع يعني يتبعونه على رأيه ويوافقونه على رأيه. فهم يعني كما ذكرنا يعني هم أهل الحل والعقد، يشملون يعني أولا طائفة الأمراء والوزراء والمسؤولين يعني الكبار في الدولة، هؤلاء يعني طائفة. الطائفة الأخرى اللي هم طائفة العلماء، كبار العلماء، هؤلاء يعني جزء من أهل الحل والعقد. والثالثة اللي هم القادة العسكريون، كبار القادة العسكريين أيضا جزء من أهل الحل والعقد. والطائفة الرابعة اللي هم رجال الأعمال يعني والتجار، كبار التجار ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، هؤلاء يعني الطائفة الرابعة يعني. فيعني طائفة تمثل الحكام، وطائفة تمثل العلماء، وطائفة تمثل أهل السلطة يعني التجارية والسلطة العسكرية. فهؤلاء يعني مفترض أنهم يعني يفرضون يعني وجودهم يعني يعني، وبالتالي يعني إذا حصل يعني أن سقطت الدولة في أي يعني ظرف من الظروف، سقطت الحكومة أو كذا، فتجد هؤلاء هم الذين يعني سوف يديرون البلد وينظمون الوضع ويشرفون على اختيار من ينوب عن الحاكم وكذا. أيوة صحيح. هم عندهم نعم، هم هنا يعني النظام الغربي عندهم يعني في نظام شورى إلى جانب التصويت عليه، بس بعد ما أهل الشورى يعني المختصون يشيرون، مثلا لو قانون طبي وجاء الأطباء وأشاروا به وبينوا مزاياه وكذا، برضو لا يكون يعني صالحا للتطبيق حتى يعرض على الاستفتاء، وبعدين يعرض على عامة الناس ومنهم الجاهل وكذا، إذا الأغلبية رفضوه خلاص يرفض، و يعني يطرح رأي هؤلاء جانبا، رغم أنه الرأي الذي يمثل رأي أهل الخبرة والعلم لا يؤخذ به إذا عارضه الأغلبية وكذا. وهذا من مساوئ يعني النظام الديمقراطي، فترفض أشياء كثيرة فيها مصالح للناس من أجل أنها لا توافق هوى الأغلبية يعني. تفضل يا شيخ. نعم، حتى الأغلبية صحيح. نعم. في الدعاية وكذا أجد تأثير على أصوات الرأي العام. صحيح. نعم صحيح. نعم بارك الله فيك. أكيد له يعني عوائد بطريقة يعني بطرق ملتوية وكذا يعني. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.